يعني بالمركز أثناء الشغل بالمركز تعرفت على مرة باعتني الجماعة بمبلغ 20,000 دولار هي استلمتها. قالوا لي وأنتي سدي المبلغ وتقدرين تروحين. حاولت الهروب أكثر من مرة ولزموني، اكتشفت يعني هم من عندهم سلطة قوية ما كنت أقدر تطلب 150 يعني 200 بنات زينات جميلات زينات حلوات في عالم تاني خالص، عالم ما بيتشافش ولا بيتكتب عنه ولا حد يجرؤ يتكلم فيه، بس موجود وبينمو في العراق وبيتحول لقنبلة اجتماعية ساكتة، مجتمع محافظ من بره بس من جوه رغبات مكبوتة وشبكات خفية وأجساد بيتاجر بيها في السر وحكايات ممكن تهز بلد كاملة لو اتكشفت. مش بس شبكات دعارة ولا علاقات ممنوعة، لا احنا بنتكلم عن عالم كامل ليه قوانينه ليه رموزه وليه زباينه وليه ناس اللي بتحميه سواء بالمال او بالسلطة او بالسلاح. فهل الجنس بقى ليه وش تاني في العراق وليه السر فيه بيغلب العلن؟ ولو كل حاجة بتحصل في الخفاء فايه اللي هيحصل لما النور يورينا الحقيقة؟ صديق المشاهد، لو عايز تعرف أكتر عن أسرار الدعارة السرية في العراق ودور رجال الدين في انتشارها يبقى لازم تتابع فيديو النهاردة للنهاية. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أيها المواطنون، من فترة كده يا صديقي قرر فريق صحفي تابع لقناة بي بي سي بيعمل تحقيق كارثي عن سوق الجنس السري في العراق، ومن خلال التحقيق ده اتكشفت حقائق غريبة عن تجارة سرية لجواز المتعة، وبمشاركة شيوخ من الشيعة قرروا يلعبوا دور القواد ويدبروا بنفسهم بنات للزبائن. التحقيق ده مش بس فضح الدنيا وكشف المستور، ده كمان بين للعالم حقيقة وحشية الدواعش ومشاركتهم في تحويل البنات وسبايا الحروب لسلع في أسواق الجنس. غير كده العالم اتعرف على الغطاء الديني الشيعي اللي بيبرر الزنا بكل صوره، وكأن المرأة مجرد أداة جنسية ملهاش حقوق. والأغرب من ده كله إن القانون نفسه مش قادر يسيطر على الوضع، وضحايا تجارة البشر ومافيا الدعارة في ازدياد يوم عن يوم، رغم إن العراق من الدول اللي بتحارب الجرائم الجنسية والإتجار بالبشر، وده بدأ بعد ما صدر قانون الأحوال الشخصية سنة 1959 واللي منع الجواز الإجباري وكمان منع الزواج بأكتر من واحدة إلا بإذن القاضي. لكن للأسف بعد سقوط نظام صدام وغزو العراق سنة 2003 رجعت ريما لعادتها القديمة، والتجارة الجنسية انتشرت من تاني بين الناس. وعلى سبيل المثال في يناير 2018 المتحدث باسم مجلس القضاء العراقي المستشار عبد الستار البريقدار أعلن عن عصابة مكونة من 5 أفراد في مدينة الناصرية بتمارس الإتجار بالفتيات وبتستدرجهم عن طريق منصة تليجرام، وعلشان يجروا رجليهم ويضحكوا عليهم كانوا بيوعدوهم بالجواز. والنوعية دي من الجرائم نقطة في بحر الكوارث اللي بتحصل في سوق الجنس السري بالعراق. وفي كمان ناشطة حقوقية اسمها هناء إدوارد وهي أمينة جمعية الأمل العراقية، طلعت وحذرت إن عدد البنات اللي بيقعوا في فخ التجارة دي بقى مرعب، وإن في بنات كتير من الجنوب والشمال بيهربوا من أهلهم بعد استدراجهم بوعود كدابة، وكل ده بيحصل على مواقع التواصل. وطبعاً البنت اللي بتهرب من بيت أهلها مستحيل ترجع تاني لأنها هتواجه مخاطر جرائم الشرف وممكن تتقتل. وبحسب تصريحات من داخل وزارة الداخلية إن البنات اللي بتشتغل في التجارة دي بيضطروا يضربوا بطايق مزورة ويغيروا أسمائهم علشان يستخبوا من أهلهم، لأنهم لما بيهربوا الأهالي بيبلغوا عنهم وبياناتهم بتتوزع على أقسام الشرطة كأنهم مخطوفين، وقليل جدا لما بنت ترجع لأهلها أو هم ينجحوا في العثور عليها. ومن السيناريوهات المرعبة اللي بتحصل إنهم ممكن يلاقوا البنات مقتولين يا إما من مافيا الجنس اللي بتصفيهم وأهلهم هم اللي بيقتلوهم تحت مسمى جرائم غسل العار. وطبعا المحكمة في الحالات دي بتخفف الحكم على القاتل من 6 شهور لسنة بالكتير. التحقيق الصحفي اللي اتكلمنا عنه أول الحلقة واستمر لمدة 10 شهور كشف تفاصيل كتير عن أيادي خفية لها دخل في الموضوع، وقدروا الصحفيين أنهم يصوروا مشايخ متورطين في استغلال البنات واستدراجهم للجنس. يعني احكي لي عن زواج المتعة، إيش هي القوانين حول؟ أما إذا المطلقة أو من حقها أن تزوج زواج المنقطع أو لو صح التعبير أو المتعة إحنا نسمونه. مش بس كده، دول كمان بيستغلوا عدد الأرامل العراقيات اللي زادوا جدا بعد موت أزواجهم في حروب العراق الأخيرة، وعددهم كبير جدا، وكل دول اتشردوا وبقوا عايزين حد يصرف عليهم والسلام، فاضطروا يقبلوا بجواز المتعة مقابل الفلوس. انطى 50,000 سوالي عقد، فرحت و قلت ايه يعني انا اعرفه يعني هذا الزواج. التحقيق كمان كشف عن الأماكن المنتشر فيها الجنس السري ده، وقال إن أغلب الشيوخ والسماسرة دول موجودين حوالين الأضرحة والمقامات في مناطق زي كربلاء، وعرفوا إن في شيوخ كتير موافقين على صياغة عقود جواز المتعة. وخد عندك كمان، دول ما عندهمش مانع يجوزوا بنات مهما كان عمرهم للي يدفع. وفي شيخ منهم في بغداد اسمه سيد رعد صرح لصحفي متخفي وقال له إن زواج المتعة أكيد حلال طالما ما فيش مدة معينة متحددة للجواز، وحتى لو هتتجوز نص ساعة فانت حر. كمان من رأيه ان الجواز من بنت ما فيش فيه مشاكل طالما هتتعامل مع البنت بحذر علشان ما تفقدش عذريتها، وكل ده طبعا كلام منافي للفطرة والإسلام، لكن اللي عند الشيعة والروافض إسلام تاني ملناش دعوة بيه. الصحفي المتخفي ده حب يوقع الشيخ رعد في شر أعماله، ومثل عليه إنه زبون وعايز يتجوز بنت مش في سن زواج، وإنه عايز الشيخ يكلمها في التليفون ويتأكد من موافقتها، وبعدها يعمل له عقد الجواز لمدة يوم واحد. طبعا البنت دي هي زميلة الصحفي ومتفقين سوا، وكان اسمها شيماء. المهم الشيخ رعد كلمها بالتليفون علشان ياخد موافقتها، واتفق معاها على سعر جواز ليوم واحد مقابل 150,000 دينار. والغريب مش بس في السعر الكبير ده على ليلة واحدة، ده كمان جوزهم لبعض على التليفون مجرد ما شيماء قالت موافقة، واللي يثبت لك ان الشيوخ دول نصابين وتجار جنس ودين، انه لا سأل عن البنت ولا الولي بتاعها ولا عن الشاب اللي مثل دوره الصحفي. كل اللي سأل عنه فين تمن عقد الجواز واللي هو 200 دولار، والسعر ده بيعلى كمان وممكن يوصل من 500 ل 800 دولار كل ما كانت العروسة صغيرة وبنت بنوت. طب هل جواز المتعة ده في المطلق حرام ولا الفقه الإسلامي حط ليه شروط؟ هنا في اختلاف، لأن الفقه السني عمره ما اتفق مع الفقه الشيعي في مبادئه وأفكاره، واللي من ضمنها استباحة زواج المتعة المؤقت بشرط أن الراجل يدفع مهر للزوجة. يعني بالنسبة لهم فكرة حلال وحرام متعلقة بس بالماديات، مع انك ممكن تتفق مع هرة على مبلغ وده طبعا زنا، لكن في الفقه الشيعي حلال حلال يا شيخ بلال. كمان الشيوخ الشيعة وسماسرة الجنس دول بيقولوا ان عندهم مراجع بيبيحوا بيها ممارسة الجنس مع الفتيات زي مرجع آية الله السيستاني، لكن مؤخرا مكتب السيستاني انكر الكلام ده وقال ان هذه الممارسات إن كان لها واقع كما ذكرتم فهي مدانة ومستنكرة بكل تأكيد، ومن هو من أتباع المرجعية الدينية حقا لا يقوم بها. لكن المكتب دافع عن زواج المتعة المؤقت وأكد أنه مسموح به طالما ما فيش وسيلة تجارة بطريقة تهين كرامة الست. الفقه السني بقى نظم مسألة الزواج المؤقت وقال أن زواج المتعة حرام، لكن ممكن نستبدله بحاجة اسمها زواج المسيار. يعني مثلا الراجل لما يسافر لبلد معينة زي العراق يقدر يتجوز علشان يكون في علاقة شرعية ويعف نفسه عن الحرام، بس مفيش تغيير هيحصل في حياته، وزوجة بتتنازل عن حقوق في الجواز زي المبيت أو النفقة. لكن حتى زواج المسيار بقى فيه سنيين بيستخدموه غلط علشان يدخلوا في علاقات جنسية للمتعة، وبعدها كل واحد بيروح لحاله. من الشخصيات كمان اللي قدر الفريق الصحفي يوصل لهم خلال التحقيق كان واحد من زعماء مافيا تجارة الجنس في بغداد، وبيقولوا عليه في المجال البوس، زي أفلام العصابات كده. الراجل ده صرح وقال إن في أكتر من 80 بيت دعارة شغال علني في بغداد، وأغلبهم في منطقة اسمها الطوايل، ده غير حوالي 170 كافيه ومركز مساج بيشتغلوا وجهة خفية لتجارة الجنس. وكشف كمان ان حوالي 1,006 شغالة في الدعارة في بغداد بس، ومعظمهم من محافظات تانية مش من العاصمة. ومافيا العصابات دول مش بس بينظموا الشغل وبيحموا بنات الليل وبيوت الدعارة، دول كمان بيخشوا في جرائم قتل مع جماعات مسلحة محدش يعرفها، زي ما حصل كده في يوليو 2014 بمنطقة شقق زيونة شرق بغداد، لما مجموعة مسلحة دخلت على شقتين دعارة وفتحوا النار على كل اللي فيها، واتقتل حوالي 25 ست و10 اتصابوا نصهم رجالة. والغريب ان الهجوم ده كان قريب من نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية، بس الشرطة كل اللي عملته انها حبست شوية من افراد الامن المسؤولين عن المكان، وده دليل ان مافيا الجنس بقوا دول جوه دولة وليهم سلطة كمان. ازمات الجنس السرية في العراق مش بس محلية، دي بقت تجارة دولية وليها زبونها برا البلد. وكانت صرحت أمينة جمعية الأمل العراقية وقالت إن في بنات عراقيات بيتشحنوا زي البضايع على الإمارات وبيشتغلوا هناك في الدعارة، وفي كمان عصابات بتهرب بنات على الأردن ولبنان، وطبعاً بعد ما يضحكوا عليهم ويفهموهم إنه شغل مريح وفلوس حلوة. الفريق الصحفي حاول يتواصل مع وزارة الداخلية الإماراتية علشان ياخد تصريح رسمي عن عدد البنات العراقيات المحبوسين في قضايا دعارة بالإمارات، بس محدش اهتم ولا رد عليهم. لكن القضاء العراقي قرر يواجه الحقيقة وطلع تقارير عن شبكات تجارة البشر وتهريب العراقيات للدعارة بالخارج، والتقرير ده نشره مجلس القضاء الأعلى سنة 2006، وكشف عن عصابات اتقبض عليهم واعترفوا في التحريات إنهم كانوا بيبيعوا البنت الواحدة ب 2500 دولار، والمزعج إن البنات دول بيتنصب عليهم وبيفقدوا شرفهم ببلاش، لأن مفيش قبض في الشغلانة دي، وكفاية عليهم مكان يناموا فيه وأكل ولبس ببلاش. If you are a divorced woman, you do not have a future. To that cleric who whispers in your ears that he has the solution. They call it temporary marriage, being thrown off from one man to the other, to the third, to the fourth, until you find out that you're a prostitute with a religious cover. حتى تنظيم الدواعش دخل في السبوبة، ولما عملوا حملاتهم على مدينة سنجار شمال غرب الموصل، ودي منطقة أغلب سكانها من الإيزيديين، وقتها خطفوا حوالي 3550 بنت إيزيدية، والكلام ده حصل يوم 3 أغسطس 2014. في من البنات دول حوالي 2000 واحدة منهم اللي عرفت تهرب، وفي اللي عائلتها دفعوا الفدية بتاعتها وحرروها، لكن اتبقى 1580 بنت تقريبا، واللي بقوا من سبايا الحروب عند الدواعش. ولما الدواعش سيطرت على محافظة نينوى في شمال العراق، قاموا فتحوا سوق للجواري وباعوا فيه سبايا الإيزيديات. الأسواق دي بعد كده توسعت وبقت موجودة في الموصل والرقة، وكمان في مناطق زي الفلوجة والحويجة والبوكمال والحسكة. وفي اكتوبر 2014 الدواعش أعلنت في مجلتها دابق عن أسعار الإيزيديات كأنهم مواشي مش بشر. وخد عندك بقى، الإيزيدية اللي عندها من 30 ل40 سنة كانوا بيبيعوها ب 75 ألف دينار عراقي، يعني حوالي 60 دولار، واللي عندها من 20 ل30 سنة ب 80 دولار، أما البنات فكانوا ب 120 دولار. وطبعا البنات اللي عليهم الطلب زايد دول كانوا بيتباعوا بأسعار بتبدأ من 500 ل2500 دولار. مش بس كده، دول كمان بيهربوهم لسوريا وبيعملوا عليهم مزادات، واللي يحط سعر أعلى يشيل، والبنات دي بتتعذب وبتتضرب علشان تتروض وتقبل بالأمر الواقع، واللي حظها حلو وبتقدر تهرب منهم بتعيش في جحيم. وكان في بنت اسمها أحلام وعندها 24 سنة وعرفت تهرب من الدواعش، بس أهلها رفضوا يرجعوها لأنها كانت حامل، وقالوا لها تخلص من الجنين اللي في بطنها وبعدين ترجع ليهم، لكنها رفضت وفضلت إنها تعيش في مخيم فقير في ضواحي دهوك مع طفلها اللي مالوش ذنب في كل اللي حصل. تجارة الجنس مش بس موجودة في الكافيهات وبيوت الدعارة، دي كمان وصلت لمخيمات النزوح في العراق، وطبعا ده أكتر مكان خص بيقدروا سماسرة الجنس بيقنعوا البنات فيه بالشغل معاهم، لأن الحالة وحشة ودي ناس مش لاقية تاكل أصلا. وكان صرح مستشار في وزارة الداخلية العراقية اسمه وهاب الطائي، وقال إن في شكاوى كتير من ستات اتعرضوا للاستغلال الجنسي في المخيمات دي بسبب ظروفهم الصعبة، لكن الوزارة كتمت على تفاصيل الجرائم دي بحجة إنها بتحافظ على صورة المجتمع. عندهم بس المرة كهيئة كحيوان. لكن المرصد العراقي لحقوق الإنسان وجمعية الأمل أكدوا إن مخيمات النازحين بقت بيئة خصبة لعصابات بتتاجر في البشر، وفي نائبة برلمانية سابقة اسمها ريزان دلير حاولت تدخل مخيمات في كردستان علشان تكشف الجرائم دي، لكن اتمنعت، وده خلاها تفتح النار على الحكومة والمجتمع المدني وتتهمهم إنهم متواطئين في اللي بيحصل، لأن مفيش مواجهة المافيا الجنس دول. كمان مفيش شفافية في الدولة بخصوص أرقام وأحصائيات الجرائم اللي بتحصل في المخيمات وإزاي بتتنفذ ولصالح مين. كل دي أسئلة ملهاش إجابات لحد اليوم. العراق مش بس بتعاني من جرائم زواج المتعة واستغلال البنات، دول كمان بيواجهوا اضطرابات جنسية وميول شاذة زي المثلية والتحويل الجندري أو اللي بيسموهم الترانس. ورغم أن الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية للعراق موقع عليها بتضمن حرية التعبير وعدم التمييز والحق في الخصوصية وكمان الحماية القانونية المتساوية لكل الناس مهما كانت ميولهم أو هويتهم، لكن البرلمان العراقي في 27 إبريل 2024 قرر يعدل قانون قديم اسمه قانون مكافحة البغاء، وأضاف عليه بنود تجرم الميول دي وممكن يبقى فيها حبس من 10 إلى 15 سنة، وكمان اللي هيعمل عملية تحول جنسي هيتسجن 3 سنين بتهمة التشبه بالنساء. ومش بس كده، القانون بيحارب أي حد ممكن يروج للمثلية ويدعم مجتمع الميم، ولو حصل هيتحبس 7 سنين وهيدفع غرامة بتوصل ل 11,500 دولار. ومع أن محاربة المجتمع العراقي للشذوذ موجود من زمان زي وزي باقي المجتمعات العربية اللي رغم أن فيها أفراد عندهم الميول دي لكنها مرفوضة دينيا ومجتمعيا، بس الجديد في المجتمع العراقي أن الحكومة كمان بقت ضد الممارسات الشاذة دي. غير كده صرحت صحيفة Human Rights Watch إن في جماعات مسلحة بتستهدف مجتمع الميم في العراق وبتصفيهم من غير تفاهم. والقانون العراقي النهاردة ما عندوش فرق بين المثلية والشذوذ زي ما الغرب بيعمل، لا هو بالنسبة له أي علاقة بين اتنين من نفس النوع لو اتكررت أكتر من 3 مرات يبقى أنت كده شاذ وتستحق العقاب. كمان بيمنع القانون أي علاجات هرمونية أو عمليات ممكن تأثر على الهوية الجندرية، وبيعاقب أي دكتور يعمل العمليات دي بالسجن من 3 سنين إلا في حالة الأشخاص اللي عندهم تشوهات خلقية واتولدوا بجنسين مع بعض، وده لازم علاج طبي خاص. ولأن السوشيال ميديا ليها دور كبير النهاردة في مساعدة سماسرة الجنس والقوادين في شغلهم والضحك على عقول البنات اللي على الجروبات وغرف الشات، فالدولة عملت منصة إلكترونية اسمها بلغ علشان تنظف السوشيال ميديا من القرف ده. فلو بنت تعرضت للابتزاز الجنسي أو حد قبله محتوى بيشجع على الرذيلة أو دعاية للدعارة والتجارة الجنسية يقدر يبلغ من خلال المنصة والمذنب هياخد عقابه. ومع أن الدولة ما فيهاش قانون واضح ينظم المحتوى الإلكتروني لكن في بلاغات كتير اتقدمت وناس اتعاقبت بالسجن والغرامات. وعلى سبيل المثال كان أعلن نائب في البرلمان اسمه سوران عمر أن الحكومة قفلت 19 قناة على تطبيق تليجرام بتروج للدعارة في العراق وإقليم كردستان، والقنوات دي كانت فيها أكتر من 2 مليون عضو وكانت بتنشر صور لبنات وستات من محافظات مختلفة علشان الزبون يعين ويختار. ورغم كل الجهود دي الدولة معطلة قانون الجرائم الإلكترونية من 2018 لأن ناس كتير رفضوه زي النشطاء الحقوقيين والصحفيين وشايفين أنه بيقايد حرية التعبير وبيخلي انتقاد السياسيين جريمة، وده طبعا بيفتح مجال الدكتاتورية اللي الشعب عنده حساسية منها من أيام صدام حسين. وبعد كل اللي قلناه ده بالنسبة لدور الحكومة في مواجهة مافيا الجنس وتجارة البشر فهو للأسف موقف سلبي ومفيش فيه أي سيطرة على الأمر. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية صرح وقال إن الموضوع صعب عليهم في موضوع زواج المتعة لأن الستات مش بيقدموا بلاغات في الشيوخ اللي بيجوزوهم، علشان كده الداخلية ما تقدرش تتصرف وتمنع اللي بيحصل. لكن أمينة حزب الأمل العراقية قالت إن تجارة البشر والجنس في العراق محمية بناس ليها نفوذ وسلطة في البلد ووصفتهم بأنهم حيتان الفساد، وقالت إن رجال السلطة نفسهم هم اللي بيحموا مراكز المساج والنوادي الليلية واللي من وراها بيحصل استغلال جنسي وكله متغطي تحت ستار الترفيه. والغريب إن أكتر من 5 مسؤولين كبار زي مستشار وزير الداخلية ورئيس الشرطة المجتمعية رفضوا يقولوا أي أسماء ورا سماسرة الجنس دول، وكل اللي قالوا إنهم عصابات مجهولة وعشان أي مسؤول شريف في الداخلية يطلع أمر قضائي بالقبض على العصابات دي فلازم يكون في دعم مباشر من قادة كبار في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية. وطبعا بقى معروف في البلد ان العصابات والجماعات المسلحة اللي بيشتغلوا في الجنس هم مجرد بلطجية متأجرين لحساب ناس كبار في البلد، بس محدش يقدر يتكلم. ودلوقتي خلونا نتكلم عن قصص حقيقية لضحايا عاشوا في معاناة بسبب تجارة البشر والجنس اللي بتحصل في العراق من سنين طويلة، ورا قصصهم دي صرخات كلها خوف ويأس وقلة حيلة. بس يلا نبدأ مع الضحية الأولى. سنة 2014 لما الدواعش هجمت على الموصل، في عيلة اتدمرت واتشردت وضابط شرطة اتقتل. بعدها عيلته هربت على مخيم نازحين في شمال الموصل. العيلة دي هي الأم وبنت كبيرة اسمها رفاة وبنت صغيرة اسمها علياء. رفاة بنت جميلة عندها 24 سنة، وطبعا اللي زيها مطمع لسماسرة الجنس. وفعلا واحد نصاب اسمه زيد عمل نفسه تبع منظمة إنسانية وبدأ يخدعها إنه هيسفرها بغداد ويشغلها براتب كويس. ومع إن رفاة كانت مش مطمناله، لكن بسبب صعوبة العيشة في المخيمات زي ما قلنا من شوية، فالبنت مش بيكون قدامها حرية اختيار، وكل اللي عايزاه إنها تهرب من جحيم المكان ده. وفعلا اتنقلت رفاة وأختها مع زيد وجاب لهم شقة صغيرة فيها أثاث في منطقة البتاوين. ورفاة بدأت تشتغل في كافيه وأختها علياء اشتغلت في صالون حلاقة. لكن بعد أسابيع كشف زيد وشه الحقيقي وطلع سمسار جنس، وطلب من رفاة بات مع زبون سقع $1,500. ولما اتصدمت ورفضت هددها يطردهم من الشقة ويمنعهم من الشغل، فاضطرت انها توافق تحت الضغط والخوف. ومش بس كده، بعد شوية اكبر زيد علياء انها تشتغل في مركز مساج وهددها بفيديو تصور ليها وهي بتستحمى في صالون الحلاقة. وكالعادة وافقت علياء هي كمان واستسلمت للأمر الواقع زي أختها، وبقوا الاتنين دلوقتي ضحايا الأسواق الجنس السري بالعراق. وفي عمارة بسيطة قريبة من المسرح الوطني في وسط بغداد كانت في بنت اسمها هبة ساكنة هناك، بنت هادية من البصرة عندها 21 سنة، بشرتها سمراء وابتسامتها رقيقة وحلوة، وكانت شغالة في كافيه وسط العاصمة. البنت دي ورا هدوءها في عاصفة بتغلي جواها، ولما الفريق الصحفي حاول يتكلم معاها انهارت وقعدت تعيط. وبعد ما هديت بدأت تحكي قصتها الحزينة، واللي حصل إن هبة بنت فقيرة وعايشة في بيت بسيط مع أهلها وأخوها المتشدد دينيا. الأخ ده منعها من التعليم الجامعي، وكمان منع عنها الخروج غير معاه أو مع حد من الأهل. وفي وسط الكبت ده هبة تعرفت على شاب بالفيسبوك ودخلت معاه في قصة عاطفية، والعلاقة استمرت سنتين وبعدها قرروا يشوفوا بعض. لكن أخوها المتشدد عرف واتجنن وبهدل الدنيا وفضل يضرب ويعذب فيها أسبوع كامل. هبة ما قدرتش تستحمل وهربت وسابت البيت وركبت أول مواصلة على بغداد، ولا كان معاها موبايل ولا فلوس ولا حتى مكان تنام فيه. لكن كل ده هين، لأن فصل المأساة الحقيقية لسه ما جاش. هبة وصلت بغداد وحظها الوحش إنها ركبت تاكسي السواق اللي فيه شغال في عصابة من بتوع تجارة البشر. السواق ده دخل عليها بالحنجل والمنجل وقال لها تعالي باتي في البيت عندي مع مراتي وعيالي. فهي بسذاجة اطمنت وراحت معاه وفاكرة ان الدار امان. لكن السواق ده شربها عصير برتقال وحط لها فيه منوم، ولما صحيت لقت فيديو جنسي متسجل ليها معاه. هبة طبعا كانت منهارة وهي قدام جريمة ابتزاز مكتملة الاركان، وفعلا هددها الراجل ده لو ما سمعتش كلامه هيبعت الفيديو لأهلها في البصرة ويفضحها. طبعا أخوها لو شاف الفيديو ده مش هيتفاهم وهيخلص عليها. فاختارت الحل السهل وقررت تبقى جارية وتتباع لمدير بيت دعارة $3,000. بس هبة فضلت تعاند وتقاوح وترفض طلباته، فصاحب بيت الدعارة ورجالته ضربوها واغتصبوها، وبعد شهور باعوها لعصابة تانية وبدأوا يشغلوها في كافيه الصبح وبالليل بتقدم خدمات ديليفري جنسي تحت التهديد والتعذيب. يعني خلصت هبة من عذاب أخوها المتشدد ودخلت في عذاب من نوع تاني مع ناس ما عندهاش دين خالص. في النهاية وسط كل القسوة والخراب اللي في العراق بسبب جرائم الإتجار بالبشر وضحاياها، في بصيص أمل وشعاع نور بدأ يظهر، وده اللي صرحت بيه مديرة هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي، وقالت إن الحكومة بدأت فعلا تغير طريقتها في التعامل مع الستات اللي تعرضوا للاستغلال الجنسي وبقت تعتبرهم ضحايا مش مجرمات. وعملوا حاجة اسمها البيت الآمن في بغداد، ودي دار حكومية للبنات اللي تعرضوا للإتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي، والبيت ده تبع اللجنة العليا لمكافحة الإتجار بالبشر، وافتتحته الدولة في ديسمبر 2017، ومن وقتها وهم بيستقبلوا فيه حالات من الضحايا بأوامر من القضاء. والبيت الآمن مش بس مأوى للبنات دي، ده كمان مركز إعادة تأهيل نفسي وعلاج جسدي، وده علشان يعالج البنات من اللي تعرضوا ليه من أذى وضرب واغتصاب وخلافه. غير كده المكان بيعلمهم حرف يشتغلوا منها زي الخياطة علشان يقدروا يبدأوا حياة كريمة ويرجعوا يندمجوا تاني في المجتمع. كمان البرلمان العراقي أقر قانون مكافحة الإتجار بالبشر سنة 2012، واللي بيقول بوضوح إن أي محاولة لتجنيد أو خطف أو تهديد أو خداع أي شخص بهدف بيعه أو استغلاله جنسياً في البغاء تعتبر جريمة كاملة من جرائم الإتجار بالبشر، وبكده مكافحة الرذيلة والمفاسد تبقى من ناحيتين قانونياً وإنسانياً، وإن شاء الله الوضع يتغير للأحسن والعراق ترجع تاني دولة قوية من غير لا إرهاب ولا فتنة طائفية ولا دواعش ولا إتجار بالبشر. ففي عصر الإنترنت والكاميرات والمجتمع الدولي آلاف البنات اتباعوا زي المواشي، وفي اللي لسه لحد النهاردة مفقودين لا صوت ولا صورة ولا خبر. في ناس اتولدوا من المأساة واترفضوا من أهلهم، وبنات خرجوا من جحيم الدواعش علشان يلاقوا نفسهم في جحيم جديد اسمه العار، بس العار الحقيقي مش عليهم، العار على عالم شافه وسكت وعلى ضمير غايب مهتمش، واللي بيحصل كل يوم بيتكرر في أماكن تانية بس بأسماء مختلفة، والضحية دايما واحدة، بنت ملهاش أي ذنب غير إنها اتولدت في المكان الغلط في الزمن الغلط. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. هستنى رأيكم في التعليقات، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. سلام.